بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في السنن التي تكون قبل الصلاة، ألا وهي الأذان والإقامة. قال الشيخ رحمة الله عليه: ويسن الإسراع بالإقامة مع بيان حروفها، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت، والكلمة الأخيرة بصوت، والترتيل في الأذان فيجمع بين كل تكبيرة بصوت، ويفرد باقي كلماته للأمر بذلك كما أخرجه الحاكم. ويسن الترجيع في الأذان، وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا، والتثويب في أذان الصبح، وهو قوله بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم، مرتين. ويسن القيام في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه، والتوجه للقبلة، وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة، مرتين في الأذان، ومرة في الإقامة، وشمالا في حي على الفلاح، كذلك من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما. إذن يبين الشيخ رحمة الله عليه ماذا ينبغي على المؤذن أن يفعل، فإنه إذا ما أراد الإقامة عليه أن يسرع، والإسراع فيها أن لا يجعل بين كلماتها فواصل، لأن الحكمة من الأذان كما قلنا في البارحة أن معنى الأذان الإعلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال أعلمهم. والإعلام ينبغي أن يكون الإنسان فيه على ترو، فيذكر كل كلمة لوحدها. أما في الإسراع، أما في المبادرة في الإقامة والإسراع فيها، فشأنها المبادرة إلى الصلاة، ولذلك كان ينبغي عليه أن لا يجعل الفواصل بين كلمات الإقامة، فيكون مدرجا لها: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا. هذا معنى الإسراع بالإقامة. ولا يعني الإسراع في الإقامة أننا نأكل شيئا من حروفها، أو نأخذ ونترك شيئا من كلماتها، فلا بد أن تظهر كل كلمة وكل حرف، ويظهر كل حرف من حروفها. قال: فيجمع بين كل كلمتين منها، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ترى أن هذه كلمة وهذه كلمة، معنى ذلك أنه لا يجعل فاصلا، بينما في الأذان يجعل فاصلا ما بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية. يقول مثلا: حي على الصلاة، يقف، وبعد ذلك يقول: حي على الصلاة، لا يجمع ما بين الكلمتين، بل يقول كلمة كلمة، والكلمة الأخيرة بصوت، والترتيل في الأذان فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت، يعني أن يكون الأذان مرتلا. فمعنى هذا أنه إذا قال فقط في التكبير، يعني في بداية الأذان: الله أكبر، الله أكبر، لا يفصل ما بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية، كذلك يكرر هذا اللفظ مرة ثانية، ويفرد باقي كلماته للأمر بذلك كما أخرجه الحاكم. ويسن الترجيع في الأذان، وهذا للمؤذن، فإنه ينبغي عليه قبل أن يقول أي كلمة من كلمات الأذاني أن يقولها في نفسه أولا، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه، وبعد ذلك يعلي بصوته قائلا أشهد أن لا إله إلا الله، وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا. فأما المؤذن الذي تراه لا يفصل ما بين الشهادتين بمقدارهما، فإنه بذلك لا يعي ما يقول ولا يقوم بهذه السنة التي أمر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. والتثويب في أذان الصبح، ما هو التثويب؟ وهو قوله بعد الحيعلتين، يعني نجمع ما بين كلمة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هذه تسمى كل واحدة منها، جمعنا الاثنتين مع بعضهما في قوله حيعلتين. الصلاة خير من النوم مرتين، ويسن القيام في الأذان، وخاصة الآن ترى كثيرا من المؤذنين يوجد في غرفة الأذان الآن، باعتبار صار الأذان على مكبرات كراسي مثلا، فيجلس وهو يقول لا يراه أحد. العبرة هو لنفسه، والعبرة إنما الأمر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقوم في الأذان أين وقوم على قدميه، وإذا احتاج أن يكون على مكان عال طبعا من أجل أن يعلم الناس، طبعا لم يكن هنالك بعض المكبرات، الأصل ألا يكون هنالك مكبرات، وأن يرتفع على مكان عال وأن يعلن بصوته. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الإنسان أن يعلم سيدنا بلال رضي الله عنه الأذان، وقال إنه أندى منك صوتا. طبعا يرتفع على مكان عال إن احتيج إليه، أما إذا كنا الذين يريد أن يؤذن لنا جاء يعني محدودين وكنا جالسين في مكان ونسمعه، فلا يحتاج أن يقف على مكان عال، وعند ذلك يؤذن والكل يسمع له. كذلك من السنة أن يتوجه للقبلة بصدره ووجهه، وأن يلتفت بعنقه يمينا مرة، إذا وصل إلى قوله حي على الصلاة يلتفت فقط في عنقه فيقول حي على الصلاة مرة، وهذه المرة على اليمين، وكذلك يلتفت على الشمال في حي على الفلاح، لذلك قال يمينا مرة في حي على الصلاة، مرتين في الأذان ومرة في الإقامة، وشمالا في حي على الفلاح كذلك من غير تحويل صدره، فقط يحول عنقه، ومن أجل أن يعمم هذا النداء الذي أمر به من قبل ربنا تبارك وتعالى. قال كذلك من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما، وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة، لأنه أمين على أوقات الناس، أمين على أوقات الصلاة، أمين على أوقات صيامهم. أم نجعل رجلا فاسقا، والفاسق وهو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، فإنه لا يكون أمينا على أوقات الصلاة، لذلك ينبغي أن يكون المؤذن عدلا في الشهادة. يعني إذا طلبنا منه أن يكون في الشهادة التي يشهد فيها عند المسلمين، وهذه العدالة إنما تكون كعدالة الرواية التي يروي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يخبر بأوقات الصلاة. وطبعا هذا الرجل الذي يكون كذلك هو الذي يؤذن ويرجو بذلك الثواب من عند الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي ينصبه الإمام وهذا غالبا وأن يكون بذلك مؤذنا فلا بد أن يكون عارفا بالمواقيت. أما الإنسان الذي يجهر بالمواقيت ولا يدرسها تماما فكيف يكون مؤذنا؟ يعلم ذلك إما بإمارة بعلامة من العلامات التي نعرف فيها المواقيت كالساعات مثلا الآن، أو كالعلامات الفقهية التي درسناها، أو أن يخبره ثقة عن علم وأن يكون هذا يعلم عن الصلاة. فهل تقبل ذلك، يقبل ذلك الأمر من صغير؟ لا، لا بد من بالغ ولا بد من أمين. ولذلك لا يجوز لغير العارف في أوقات الصلاة أن ينصبه الإمام مؤذنا للمسلم. إذن وأن يكون المقيم عدلا، أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا. في الشهادة أيضا أن يكون عالي الصوت، لأن علو الصوت أدعى من أجل الإجابة إلى الصلاة، فإنه ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينادي الناس من أجل أن يأتوا إلى بيوت الله عز وجل. عالي الصوت حسنه، يعني وهذا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصوت الحسن شيء يحبه الله تبارك وتعالى، وشيء يكرم الله به عباده المؤمنين يوم القيامة بالاستماع إلى كتاب الله عز وجل. وهذا أكثر جلبا للناس ورغبة في سماع الأذان. وكرها أي الأذان والإقامة من فاسق. لماذا كرها من فاسق وهو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة؟ لأنه غير مؤتمن على أوقات الصلاة عند المسلمين، فربما يؤذن قبل الوقت أو بعد الوقت. وكرها من فاسق وصبي، لعدم يعني الصبي ربما لا يمكن أن يضبط ذلك الأمر، مع أننا نقبل من الصبي في بعض الأحيان كما مر معنا في بعض أبواب الفقه أنه إذا خرج الصبي إلى الضيف فطلب منه أن يدخل إلى البيت فيسمح بإذن الصبي هنا، لأنه غالبا لا يأذن إلا عن إذن وليه. كذلك يقبل من الصبي في إرسال بعض الهدايا، فإنك ترى أن المسلمين قد اعتادوا مع بعضهم البعض أن يرسلوا الهدايا مع أولادهم، وهذا أيضا مما يقبل. أو أن يخبر بشيء عام موجود عند المسلمين وشيء انتشر خبره. كذلك عندما يدعو إليه فالصبي تقبل دعوته، أما هنا في الأذان فهي عبادة لله تبارك وتعالى. أما لو أذن هذا الصبي فيصح أذانه. وكرها من فاسق وصبي مميز وأعمى وحده. أما لقد كنا نرى كثيرا من الذين لا يرون أنهم يؤذنون، لذلك قيد الأعمى بهذه الكلمة قال وحده، لأن الأعمى ربما يغلط في الوقت، لذلك لا بد له من يعلمه في الوقت. وأعمى وحده. ولذلك مع أن بعض أصحاب رسول الله كعبد الله بن أبي بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كفيف البصر. قال ويكره أيضا من جنب. الجنابة هنا على قسمين، الأذان ربما يكون في المسجد وربما يكون خارج المسجد. نحن نتكلم عن الأذان الآن ولا نتكلم عن دخول المسجد، فدخول المسجد للجنب حرام، ولا يحق له أن يمكث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل. أما أن يؤذن كأن تكون المئذنة خارج المسجد، أو أن يكون في مكان بين الناس في يعني نزهة فقام الجنب فأذن، ما حكم أذانه هنا؟ لأنه يوجد ما بين الأذان وما بين الصلاة فترة يستطيع أن يغتسل فيها، فإذا كان جنب فإن الأذان بالنسبة إليه مكروه. ومحدث من جنب ومحدث فإنه يأتي بسنة ويأتي بعبادة وعليه أن يكون متحضرا لها، من جملة ذلك أن يكون قد توضأ قبل الأذان، فإن لم يكن متوضئا فإنه قد أتى بالكراهة. والكراهة لجنب أشد، يعني لو قررنا أي كراهة تقولون للجنابة مكروه وللحدث مكروه، لا، بالنسبة للجنابة شيء مكروه أشد بكثير من الأذان وهو محدث. قال وهي في الإقامة أغلظ. هذه إخواني عبارة عن عبادة لله عز وجل ودعاء وامتثال أمر من أوامر الله تبارك وتعالى، ولذلك لا ينبغي أن يكون هذا مجرد عمل. حتى رأيت في بعض الأيام مثلا، الحمد لله لم تتكرر هذه الرؤيا، رأيت في بعض الأيام أن بعض الناس وهو من له عمل على باب المسجد له دكان، فقام فأذن حتى إذا صار وقت الإقامة أقام ولم يصلي، وهذا من أفحش الأشياء. كيف يستلم إنسان يرتكب كبيرة من الكبائر وهو لا يصلي، كيف يستلم وظيفة أو عملا كالأذان؟ وهذا أمر غليظ جدا وبعيد عن الشريعة الإسلامية كل البعد. ويشترط في الأذان والإقامة الترتيب، كما كان الترتيب ركنا من أركان الصلاة التي مر معنا بعد أن ذكر كل الأركان قال الترتيب في هذه الأركان، كذلك الترتيب كان تلقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بقوله الله أكبر الله أكبر، وينتهي بقوله لا إله إلا الله. إذن يشترط في الأذان والإقامة الترتيب، فلو اختل الترتيب فإنه يعيد الأذان ويعيد الإقامة. قال والولاء بين كلماتها، يعني لا يفصل فاصلا طويلا ما بين كلمة وأخرى بحيث يكون قد أعرض عن الكلمة الأولى، يعني لسبب من الأسباب حدث شيء مثلا. كثيرا لا ممكن يصير يقف ليريد أن يقيم الصلاة، ما طلع صوته بالإزاعة إلى غير ذهب وعير الإزاعة ورجع بده يكمل الإقامة، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ أعد الإقامة من جديد، لأنه يسن الولاء بين كلماتها، وذلك شرط أيضا من شروطها. ولجماعة جهر، ويشترط في الأذان والإقامة الترتيب والولاء بين كلماتها، ولجماعة جهر ودخول وقت إلا أذان صبح. يعني عندما يكون هذا لجماعة فيسن أيضا الجهر، ولجماعة يعني يشترط الجهر، ولجماعة جهر أيضا ودخول وقت الأذان. دخول وقت يعني إذا لم يدخل وقت الصلاة فلا ينبغي علينا ولا ينبغي على المؤذن أن يؤذن، يتحرى الوقت بشكل جيد، لأنه ربما تتعلق بعض الأحكام. مثلا دخول وقت المغرب ماذا يتعلق فيه؟ يتعلق فيه أن الصائم إذا سمع المؤذن فإنه يفطر على هذا الأذان، تتعلق به عبادة. وقد يقول قائل مثلا لعبده إذا أذن المغرب فأنت حر، فلو أذن قبل المغرب فالتصرفات عند ذلك لا تكون صحيحة، لذلك لا يقع أن يكون حرا إلا عند سماع الأذان في دخول الوقت. وربما يقول رجل لامرأته مثلا إذا أذن المغرب فأنت طالق، أيضا طلاقها لا يكون إلا بدخول الوقت، ولا العبرة، وليست العبرة بكلمات يقوم فيها إنسان قبل دخول الوقت. إذن يسن لجماعة جهر ودخول وقت إلا أذان صبحين. أذان الصبح كان سابقا يؤذنون أذانين، وما زال هذا في بعض بلاد المسلمين يؤذنون أذانين، الأذان الأول هو أذان بليل، والأذان الثاني هو الذي يدخل فيه الوقت. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يميزون ما بين الأذانين، لأن المؤذن الأول غير المؤذن الثاني. فسيدنا بلال هو الذي كان يقوم بالأذان الأول، وبعد ذلك يؤذن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل. ويشترط في المؤذن والمقيم، ما هي الشروط التي تكون في نفسه؟ كل الشروط التي مرت معنا شروط عامة، ترتيب، ولاء، جهر، دخول وقت. لأن في شخصه ماذا ينبغي أن يكون هذا المؤذن وهذا المقيم؟ أولا يشترط أن يكون مسلما، لأن الكافر لا أمانة له على الوقت ولا أمانة له على ضبط عبادة المسلمين. ولو كان ذلك الأمر من كافر فإنه لا يصح، فكيف يصح من الكافر؟ ولو فعل ذلك لحكم بإسلامه، لأن الإسلام إنما يكون بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والمؤذن ماذا يفعل؟ إنما يفعل ذلك الأمر. ولذلك لو قام الكافر بالأذان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نحكم بإسلامه، فلو ترك الصلاة ولم يأتي الصلاة فترة يعني كان حاكمه كما نحاكم بعض المسلمين، فإن قال إنه لم يدخل في الإسلام وقد سمعنا الشهادة فنعامله معاملة المسلمين في ذلك، فالمسلم الذي يترك الصلاة يكفر ويرتد عن الإسلام. ولذلك يجعل ذلك الإنسان من نفسه أنه حلال للقتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. والأمر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة والتمييز. فإذا كان مجنونا أو كان صبيا أو كان مختلا لا يمكن أن يؤذن. ولغير النساء الذكورة، يعني لو كان جماعة من النسوة في بيت وأحبت امرأة أن تؤذن بمقدار ما تسمع أخواتها النسوة هذا لا يضر، أما إذا كان هنالك يوجد رجال ونساء فالأذان هو من خصائص الرجال وليس من خصائص النساء. ولغير النساء الذكورة. بعد ذلك قال ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه. ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه، ومن فوائدهما أن يؤذن واحد للصبح قبل الفجر وآخر بعده. ولقد اهتم المسلمون بهذا الأمر، فلقد وصل الأمر إلى أنه صار في كل مسجد من مساجد المسلمين جماعة من المؤذنين، حتى قيل وقد سمعنا عن بعض المساجد هنا وفي حينا كجامع منجك مثلا كان له 6 مؤذنين. أجر الأوقاف أوقاف المسلمين الذين أوقفوا على المسجد أوقافا كثيرة، حتى أوقفوا على 6 مؤذنين، عينوا لكل وقت مؤذن، والوقت الأول في الفجر مؤذن، وذلك من أجل أن يضبط وقته طيلة 24 ساعة، كأنه يقول اضبط هذا الوقت ضبطا جيدا، وعليك أن تؤذن أذانا في الوقت وأن تهتم بأمر المسلمين. وهذا من جملة الاهتمامات. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا بلال يؤذن بليل وغيره يؤذن في الوقت. إذن ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه. ومن فوائدهما يعني نحو المسجد، أحيانا قد نكون في مكان معين ننتقل من مكان إلى آخر ولا يوجد مسجد، كمن يقيم في بدو مثلا وفي خيام، فإنه يسن لهم أيضا أن يجعلوا من أنفسهم مؤذنا يعلمهم بدخول الوقت وإن لم يكن في المكان مسجد. ولذلك لو كنتم في سفر في رحلة من الرحلات فصار وقت الأذان، ينبغي على الإنسان الذي يضبط الوقت أن يؤذن. حتى لو كنتم في سفر لا نترك هذه السنة، باص طالع من هنا مثلا في سفر في عمرة في حج في الطريق لا يسمعون الأذان، كلما صار وقت أذان ينبغي أن ينتدب أحدهم للأذان. ومن فوائدهما أن يؤذن واحد للصبح قبل الفجر وآخر بعده، ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول في مثل أن يقول مثل قولهما، يقول الله أكبر يقول مثله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يكرر كل سامع، لا يعرض عن الأذان ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا، وهذا الأمر ضروري جدا. فورد في الحديث النبوي الشريف نعم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما إلا في حيعلات، يعني عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة فيحوقل. إذن في الحيعلات الصلاة خير من النوم وقد قامت الصلاة إلى هذه الأمور، هذه الأمور ماذا يقول فيها؟ قال يحوقل. الحوقلة هي نحوة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سميت حوقلة. هذا استعمال في اللغة العربية، تعويذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسملة بسم الله الرحمن الرحيم، تهليلة لا إله إلا الله. فهذا ما يستعمل أحيانا في بعض كلمات اللغة. وكلمتي إقامة فيحوقل في كل كلمة في الأولى ويقول في الثانية صدقت وبر، وفي الثالثة أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها. ويسن لكل مؤذن ومقيم وسامع ومستمع، إذن المؤذن وأيضا المقيم والسامع الذي قصد السماع وأراد الصلاة، والمستمع فربما تكون المستمع حائض أو تكون نفساء وهي تستمع للأذان، يسن للجميع السامع والمستمع والمؤذن والمقيم، كل هؤلاء يسن لكل واحد منهم أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان والإقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلوا عليه. ويقول ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تنبيه: الأذان وحده أفضل من الإمامة، أو قيل إن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، يعني اختلفوا أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام. من نظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وكان إماما قال الإمامة أفضل، ولكن النصوص التي ورد أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهم الذين يدعون إلى العدل ويدعون إلى الصلاة ويدعون إلى الخير. كذلك يقول سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: لولا الخليفة لأذنت، يعني لولا أن أكون مشتغلا بأمر الخلافة، وأمر الأذان يحتاج إلى ضبط وقت، والخليفة مشغول بأمور الناس، ولذلك لا يستطيع أن يضبط الوقت، لذلك عدل عن مسألة الأذان. ومعنى أطول الناس أعناقا، أطولهم إسراعا إلى دخول الجنة. فهنالك بعض الأشياء، قد يقول بعضهم إن الإمامة هي عبارة عن أداء الفرض، والصلاة فرض، والأذان سنة، فكيف يكون السنة أفضل من الفرض؟ نقول هنالك في بعض الأحيان تكون السنة أكثر ثوابا من تكون السنة أكثر ثوابا من الفرض، كرد السلام. السلام عندما تجد أن السلام ورد، بداية السلام سنة ورده واجب، أيهما أفضل؟ البداية بالسلام أفضل، مع أنها سنة، لأن الإنسان إذا لم يبدأ بهذه السنة لن يستمع إلى تلك الفريضة. لا، يعني زيادة على ذلك، حسن الصوت شيء جميل، أما أن يخرج هو في ألحانه، يعني في الألحان التي تعرف في ألحان مثلا الأذان، ويوجد لكل صوت لحن، أبدا لا نستطيع أن نخرج الأذان عن ألحان العربي في كلماتهم، أما أن يخرج الأذان عن كون السامع لا يستطيع أن يميز الكلمات، فهذا شيء بعيد عن السنة. الأذان وحده أفضل من الإمامة، أو قيل إن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، وصحح النووي هذا في نكته. الأذان يبدأ الله أكبر الله أكبر، وينتهي بقوله لا إله إلا الله، وبعد ذلك يغير صوته حتى يعلم الناس أن ما يفعله من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، وليس هو من أصل الأذان. أما لا نمنع الناس من الصلاة على رسول الله، ولكن يجب علينا أن نميز أن الصلاة على رسول الله بعد الأذان هي لكل الناس، للمؤذن والسامع والمستمع. أما أن نقول هذه الكلمة هي من الأذان، لا، ليست هي من الأذان. بعد ذلك قال الشيخ: وسننها بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.